الحمد لله حمد معترف بأن نعماه ليس نحصيها، وأن ما بالعباد من نعم فإن مولى الأنام موليها. أحمده وقد عم الوجود بجوده وفيض فضله للخلق يغمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً تبقى وسلامًا يترى. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه، وسبحوه وكبروه وتضرعوا إليه واسألوه، فليس لنا إذا ذبلت الأزهار وذوت الأشجار ونقصت الأمطار إلا الله الواحد القهار، يجيب الدعوات ويرسل الرياح مبشرات، ويخرج الحب والنبات والزروع والأقوات. سبحان ذي العرش سبحانا يدوم له، وقبلنا سبح الجودي والجمد. يا منزل الغيث، يا منزل الغيث بعدما قنطوا، ويا ولي النعماء والمنن، يكون ما شئت أن يكون وما قدرت أن لا يكون لم يكن. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. العطايا من فضله ترتقب، وهو المرجو لكشف الكرب، فكم منح أعطى وكم محن كفى، له الحمد والشكران والمن أجمع. جواد كريم محسن دائم الندى، وجوداه لا تبلى ولا تتبدل. يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، ويغفر الذنوب والخطيات. يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف عنه ضره وبلواه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل، فلن يخيب لنا في ربنا أمل. الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل. من ذا نلوذ به في كشف كربتنا، ومن عليه سوى الرحمن نتكل. وكيف يرجى سوى الرحمن من أحد، وفي حياض نداه النهل والعلل. يا مالك الملك، يا مالك الملك، فارفع ما ألم بنا، فما لنا بتولي دفعه قبل. وحل عقدة محل حل ساحتنا، بضره عمت الأمصار والحلل. واسق البلاد بغيث مسبل غدق مبارك مرجح مزنه هطل. سح عميم ملث القطر ملتعق لرعده في هوام سحبه زجل. تكسى به الأرض ألوانا منمنمة، بها تعود بها أحوالها الأول. ويصبح الروض مخضرا ومبتسما من النبات عليه الوشي والحلل. يا رب فارحم مسيئا مذنبا عظمت منه المآثم والعصيان والزلل. قد أثقل الذنب والأوزار عاتقه، وعن حميد المساعي عاقه الكسل. ولا تسود له وجها إذا غشيت وجوه أهل المعاصي من لظى ظلل. أيها المسلمون، أظهروا الحاجة والاضطرار، أظهروا الحاجة والاضطرار والضراعة والافتقار، والتوبة والاعتذار، والندم والاستغفار، وكفوا عن المظالم والمآثم والفواحش والأوزار. ادعوا دعاء الغريق في الدجى، ادعوا وأنتم صادقون في الرجاء. إليك مددنا بالرجاء أكفنا، إليك مددنا بالرجاء أكفنا، فحاشاك من رد الفتى فارغ اليد. اللهم أنت المدعو بكل لسان، المقصود في كل آن، لا إله إلا أنت. أنت إلهنا، وأنت ملاذنا، وأنت عياذنا، وعليك اتكالنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، مريعا غدقا، مجللا عاما، طبقا سحا دائما، نافعا غير ضار، عاجلا غير رائف. اللهم أنزل في أرضنا زينتها، وأنزل علينا في أرضنا سكنها. اللهم أنزل علينا من السماء ماء طهورا، اللهم أنزل علينا من السماء ماء طهورا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والبلاء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، اسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك ورزقك يا واسع العطاء. اللهم إنا نستغفرك، إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. لا إله إلا أنت، تفعل ما تريد. لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء والعبيد. أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة وبلاغا إلى حين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا من عم برزقه الطائعين والعاصين، وعم بجوده جميع المخلوقين، جد علينا برحمتك وإحسانك، جد علينا برحمتك وإحسانك، وتفضل علينا برزقك وامتنانك يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم وسع أرزاقنا، ويسر أقواتنا. رحماك رحماك بالشيوخ الركع، والمسبحات الخشع، والأطفال الرضع، والبهائم الرتع. رحماك بنا يا ربنا أجمع. اللهم اسقنا واسق المجدبين، وفرج عنا وعن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تردنا خائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد، بشير الرحمة والثواب، ونذير السطوة والعقاب، الشافع المشفع يوم الحساب. اللهم صل عليه وعلى جميع الآل والأصحاب. أيها المسلمون، اقلبوا الرداء تأسياً بسنة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وألحوا على الله بالدعاء، جعل الله دعاءنا مسموعاً ونداءنا مرفوعاً. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.